وهنالك سؤال بيطرح نفسه، لماذا فرض الحق جل وعلا الحجاب؟ ليه؟ الإجابة على ذلك لأن المرأة كلها عورة. شفت المرأة دي كلها عورة، ربنا ما فرض الحجاب ساكن. المرأة لأنها عورة عندما تستر بعد ذاك جسدها خلاص، أقل شيء بعد ذاك لو أبدته معناه في شيء من العورة بيكون بعد ذاك واضح. إذا فرض الحجاب لأن المرأة عورة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح الجامع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. انت عارف اي امرأة تمرك في الشوارع بعد ذاك الشيطان، حتى لو ماشي ساكت وما شايف وشها ربما تلقى روحك تخورك ساكت، لو كنت زرصة على ساكت وشك وشك وتلقى ماشي منك لغا. ليه؟ لان المرأة عورة، اذا خرجت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استشرفها الشيطان. وأيضا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم لا من قال الكلام، إياكم والدخول على النساء. اذا النساء ما اي نساء، زوجتي ادخل طوالي، ما في ام ولدتني، اخواتي، خالاتي، حبوباتي، لكن اي امرأة وانا حي في الدنيا دي يحل لي الزواج منها ما تدخل. اذا اياكم والدخول على النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لا من قال الكلام ده، هذا الرجل الانصاري بيستفسر: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ يعني غريب الزوج، أخوي لو دخل على مرتي، ود عمي، ود عمتي، ود خالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. الإمام النووي لما شرح هذا الحديث قال: الموت الأسرع، أسرع الزنا اللي بيحدث حاليا والكثير ده. الناس بعد ذاك لما تحدث جريمة الزنا يجدعوا بعيد، بدنات فلان داك يمكن داك، الحكاية من جوا ما جاي بالخبر، الحكاية جو طجوع. ليه؟ لأنه أسرع الليلة ناس كثيرين أسر يا زوج، ده ودع عمي، تفضل يا أخي البيت بيتك، دي شريحتك أنت. لكن شريحة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا، ربنا وفقك اتزوجت شقيقك ود أمك وأبوه، ما يدخل يا أخي على زوجتك إلا أنت موجود. انت ما في تعلم زاد ما تدخل اي واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة المسلمة ما بتدخل من طرف سهل ابدا الا باذن زوجها. اذا افرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. ده معناه على انه حتى الاقرباء، الاغرباء طالما ود عمي ودي زوجتي، طالما ده اخوي، الشيطان بعد ذلك بيشتغل خطرين جدا. ديل بعد ذاك إذا دخلوا على أهلك بدون أحد المحارم. والآية 30 من سورة النور: وقل للمؤمنين، أي الموحدين المخلصين الذين التزموا الطاعة للحق جل وعلا ولرسوله الكريم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ده خطاب لأي مؤمن كبير ولا صغير، تغض البصر. العلماء قالوا الآية دي ده معناه، وشفتوا الحجاب ده أسع زي كوستي دي، حسبوا عدد النساء الفية، أحسبوا عدد النساء في ربك والفي كنانة، شوف العدد، شوف النساء اللي بيلتزمن الحجاب الشرعي تحسبهم في الليل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وقليل ما هم. ده معناه شفت الحجاب الشرعي ده، مش هذه محاضرات 4 يوم، مش هذيك ملصقات، بعد يندر يندر من تستجيب مسلمة تمني نفسها بأن ربنا يجمعها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والصحابيات كعائشة وحفظة تستجيب لهذا الأمر. أي لذلك ربنا ألا يعلم من خلقها وهو اللطيف الخبير. ربنا عارف. شفت النساء اللي عايشة في الدنيا دي ملايين ما حد التزم الحجاب. من أجل ذلك أنت المؤمن أعمل حسابك وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. معناه المؤمن إذا ما غض البصر ما حيحفظ الفرج بتاعه حتى ولو كنت شاب حتى لو كنت شاب أو شابة. إذا مشينا ما غضينا البصر حتى لو ما مزوجي بعد ذاك العادة السرية وبعد ذاك السحاق معناه غض البصر بيحفظ الفرج. ما غضينا البصر معناه الفروج بتاعتنا ما حنحفظها. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. ده معناه المرأة لا من تلبس النقاب. انت جايله ما ناقش حاجة. النقاب ده ما خفيف حتى المؤمنات بيشوفها. ما تفتكر واحدة لابسة الحجاب الشرعي معناها ما بيشوف اي حاجة. ايضا ربنا يديهن الامر. اي امرأة مؤمنة جاءت بعد ذلك امام الرجال حتى لو الجسم بتاعك مستور كله تغض البصر ما تمشي تقول النقاب ده الرجال ما شايفينه. أن بحلف في الرجال. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نفس الحكاية ده معناه الآية 31 من سورة النور. حتى المؤمنين الخيار الأفضل رجالا ونساء ما يغض البصر ما حيحفظ الفروج. معناه برضو بعد ذاك ربما الزنا يقع بعد ذاك في مجتمعات أهل الإيمان إذا أخلوا بغض البصر. لكن من فقهيات الآية 31 من سورة النور الغالبية لا تلتزم الحجاب. الغالبية والغالبية لا يغضون البصر بالمرة. نعرف مرة الرجل عمره كم 70 سنة 78 سنة فهذا متبرجة ماشي في الشارع بحلق سايس ويفتر في الشنب بتاعه. مشى لواحد قال لي يا عم من الكلام ده قال لي يا زول إن الله جميل يحب الجمال. ده معناه حتى يعني الغالبية من البشر ما حتستجيب. كما نصت الآية 24 من سورة صاد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أجل ذلك لماذا فرض الحق جل وعلا الحجاب؟ الإجابة لأن المرأة كلها عورة. طيب كيفية الحجاب؟ الحجاب ده أصله 4 قطع. ده مفصل من فوق 7 سماوات 4 قطع. رب العزة والجلال ينادي به أهل الإيمان. أي مؤمن بعد ذلك لبس مرتك ولا أولادك وبناتك أخواتك الحجاب الشرعي جاهز مفصل أصله. ما داير نقاش ما داير الناس يتجادلوا فيه. الجلبة الخمار النقاب القفاز ده هو الحجاب. ده فصلوا رب العزة والجلال وبالأدلة. القطعة الأولى من هذا الحجاب الرباني دي تسمى الجلباب. والجلباب شفت تاسع زي السعوديين شفت اليمنيين الخليج ده كله تاعين غطر عمان هنا عندنا في السودان أهلنا الختمية. الجلباب شفت جلابية زي جلابية الرجل لكن فوق ليها لياقة. هنا اللياقة دي بعد ذاك بتغطي الرقبة من هنا وبعد ذاك ينزل للمرأة يجر ذراع ذراع بعد القدمين. لكن الحمد لله ليلة في شرابات أغند عن ذلك. ده تفسير رب العزة وجلال. الجلباب جلابية حديد زي بتحت الرجل حد الرسخ هنا وبعد ذلك تكون جارة بالواطة ذراع. والدليل على الجلباب آية 59 من سورة الأحزاب. يا أيها النبي قل لأزواجك نسوانك يا محمد وبناتك أزاي فاطمة الزهرة دي توريها الحجاب ده ونساء المؤمنين أبو بكر عمر عثمان عبد الله بن عباس زيل عبد الله بن عمرو بن العاص حتى لا من يتزوجوا يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إذن الجلباب بنص الآية 59 من سورة الأحزاب ده اسم الجلباب. والجلباب بعد ذاك ينزل لغاية وين؟ ذراع بعد القدمين. حديث المسلمة في موطأ الإمام مالك قالت يا رسول الله كيف تفعل النساء بزيولهن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يدنينه شبرة. أي امرأة مؤمنة لبسة الجلباب يكون جاري بعد القدمين شبر. قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن. الشبر ده مبرية أذا واحدة تركب لها حمار ولا بغل ولا تركب لها تريلا القدم تمرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يدنينه ذراعا ولا يزدن عليه. إذن الجلباب ده بيكفل الرقبة لياقة عريضة هنا في الرقبة بيكفلها. بعد ذاك بينزل لغاية الرسغ بتاع الكف ده وليتحت الكرعين يكون جار ذراع. ده هو الجلباب وده هو تفصيل الحق سبحانه وتعالى. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أصحي واحدة تلبس الحجاب الشرعي ده يعرفوا الشباب براهم. الشباب اللي بيكونوا يعني ما عندهم التزام لا يعرفوا آية لا حديث يعرفوا الشغل منه يخلوا منه. واحدة تجي بعد ذاك كل محاسنها ضحك والقهقهة. لكن بعد ذاك جاءت واحدة مقفلة لابسة الحجاب الشرعي تلقاهم سكتوا. ذلك أدنى أن يعرف دي معناها مؤمنة بالله وباليوم الآخر. دي منية نفسها بعد ذاك ربنا يجمعها بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. معناه وبعد ذلك بيجي الأذى. الشوارع دي كلها خطرة جدا ما فيها كلها ذئاب وثعالب. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أي واحدة كانت بتلبس قصير بتصفي المفاتنة عشان يشغلوها ربنا قال باب التوبة مفتوح. بعد ترجع إلى الحجاب الشرعي ربنا الفات كله قال بغفره وكمان قال لك برحمك ويرحمك في الدنيا دي وكمان في الآخرة. إذن القطعة الأولى للحجاب الشرعي الجلباب والدليل عليها الآية 59 من سورة الأحزاب. طيب القطعة الثانية دي اسم الخمار والدليل على هذه القطعة آية 31 من سورة النور وليضربنا بخمرهن على جيوبهن. لاحظ الواحدة بعد ذاك لبسة الجلباب الواسع الفضفاض بعد ده كمان الخمار زي القطية. الخمار ده زي القطية لكن فيه الفتحة تحت الوجه. يعني كون امرأة مسلمة تمرق في الشارع عشان تلبس طرحة طرحة ده ما فيه. الطرحة والسكيرت والبلوزة داخل بيتك لكن لا من تمرق في الشارع. وإذا كان عندك أي عمل بتأديه ربنا بس بيسألك من الأربعة قطع دي. إذن الخمار ده لا من ترجع لقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. معنى وليضربن أي وليشددن بخمرهن على جيوبهن. الخمار ده كان جاءه صار حصار مطر وشعفوفة ماشي في الشارع مطر أصلا. ده شغل رباني. إذا النساء ارتضن بهذا اللباس الشرعي ده بعدين لا من تدخيله الخمار ده بس فيه الفتحة تحت الوجه بينزل بعد ذاك والخمار ما يكون صغير حد الكتفين. ربنا قال حتى يغطي الصدر بتاعي. أصبح جبيك في الجلباب مغطي تاني يجي بعد ذاك الخمار يغطي. دي بعد ده واحد يعرف السيدين الصغار ولا كبار ما في كله. شوف السترة دي وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب يعني الصدور بتاعتنا. لاحظ رغم الستر هو مغطى بالجلباب، ربنا قال كمان الخمار غطي تاني. معنى اي واحدة لما تلبس الخمار تقلل من الستر بتاعها حتوسمي عند الله جل وعلا. الدين واضح. وليضربن كمان تشدش التمام. يتوقعي اي حاجة، يتوقعي عاصفة، يتوقعي مطرة وانت مارقة، يتوقعي عصار وانت ماشي في الشارع. من اجل ذلك ربنا قال وليضربن اي وليجددن بخمرهن على جيوبهن اي على الصدور بتاعته. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت رحم الله نساء الانصار. ودي دعوة شغالة من عائشة لأي مسلمة تستجيب للحجاب الشرعي. رحم الله نساء الأنصار. شوف عائشة تدعو لنساء الأنصار، والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار. قالت حياتي كلها، شوف عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقا بكتاب الله وعملا بالتنزيل. ربنا لما يقول كلام بالله يطبق انطوات الصغير على الكبيرة. لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الآية نزلت بعد صلاة العشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل في الباغيات الصالحات، كان الآية نزلت عليه، بلغ للصحابة. نساء الأنصار جل صلاة الصبح وهن متلفحات وفي رواية متعجرات بمروطهن كأنهن الغربان. تنفيذ فوري، أي واحد من رجع البيت لمرته الآية نزلت تسري بعد العشاء. ربنا قال الخمار وليضربن بخمورهن صلاة الصبح. مرق النساء الأنصار تطبيق حرفي، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. تنفيذ. إذن القطعة الثانية دي تسمى الخمار. إذن الخمار بغطي الرأس كله، وبغطي بعد ذاك معاه الجبهة هنا، أو قولي فوق للجبهة شوية، ويغطي بعد ذاك باقي الرقبة ده كله، وبعد ذاك يغطي تاني كمان الصدر بتاعك زائدا الجلباب. القطعة الثالثة دي اسم النقاب، والنقاب ده بيغطي الوجه هنا، ده خفيف النقاب. بعد ذاك الواحد ما الوجه هنا ما بقى فاضي، وما باكن الايادي الفاضي، مكان الايادي بعد ذاك بتغطي ده يسمى الغفازين. اما طيب بعد ذاك الوجه ده النقاب. الدليل على النقاب وعلى القفازين حديث ابن عمر في صحيح البخاري. مره واحد قال لي حدارين الدليل على النقاب، قلت له صحيح البخاري، صحيح البخاري يا زلتك، قلت له صحيح البخاري. الدين واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم كالمحجة البيضاء زي الشمس في كبد السماء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الدين واضح، الدين ما فيه غباش، دين واضح، ده دين المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن حديث ابن عمر وين في صحيح البخاري؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الغفازين، لا تنتغب المحرمة ولا تلبس الغفازين. ده معناه أصل المرأة المؤمنة لا من تجي بعد ذلك تقترب من الكعبة المشرفة وعايزة تطوف أصل لابسة النقاب ولابسة الغفازين. وحتى الحديث ذنح بنحذر المسلمين، الآية والحديث على فهم السلف الصالح. ما يجي الواحد بعد ذاك العالم ذا قال كذا وذا قال كذا وذاك، لا لا لا، الدين قال الله قال رسوله، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا الحديث تفهم كما فهمه الصرف الصالح. ولا من أقول السلف الصالح، الصحابيات زي عائشة رضي الله عنها. عائشة ما كانت بس صغيرة زيك من كده. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها 9 سنين 9 سنة. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم تعرف لا من دخل قبره، عائشة رضي الله عنها اديها 19 ولا 21 بين 19 و21 ده عبوره. عائشه رضي الله عنها، عائشه الحديث في مسند الامام احمد قالت عندما نؤدي الطواف نكون طائفين، اذا حازان الركباء سدلنا النقاب، فاذا جاوزناهم رفعناهم. ده فهم السلف الصالح. عائشة بعدك تبين فهم الحديث ذا. قالت لها من لكم طائفين، ده قال الحي زمان زي السح 3 مليون ناس بسيطين جدا. ارجع مثل قوله تعالى فرأيت من اتخذ اله هواه واضله الله على علم. الآية دي من نزلت الكعبة كان بطوف ابو جهل ومعه عم الوليد في منتصف الليل، زل معاهم ما في. بعد ذاك ابو جهل قال للوليد، قال لي يا عم والله ان محمدا على الحق. قال الوليد صح اسكت وما يدريك انه على الحق. قال ابو جهل يا عمه كنا نسميه في صغره الصادق الامين، فلما كبر وعقل نسميه الخائن الكذاب. دي بتجدي كل الجزيرة العربية بتعرفه من صغير صادق وأمين. أسع دقش الأربعين معقول نقول كذاب خائن؟ فقال الوليد بن المغيرة لأبي جهل علامة لا تتبعه، إذا كان ضرائك فيه ما تمش تباري زي ما باروه ناس أبو بكر وعمر، قاعد معي هنا ليه؟ علامة لا تتبعه. فقال أبو جهل حتى لا تتحدث بنات قريش بأني اتبعت محمدا من أجل كثرة، يعني الخبز، واللات والعزة لن أتبعه أبدا. فنزلت الآية 23 من سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أبو جهل كان طيب بالليل، ده معناه الزمن ده بالليل ذات إلا يجي الزعماء زي أبو جهل والوليد يطوفوا بالليل، ما في نازات بتطوفوا بالليل، ما ندر الناس بسيطين. ده معناه عايشة قالت لها من نطوف، ما تفتكر الناس بالملايين زي السح، أعداد تتحسب في الأيادي. قالت الرجال لا من بعدك نحازيهم، قالت بننزل النقاب طوالي، مما فتناهم قالت بنرفع النقاب. بيمشي ساكت أسعى الليلة كده الحد الناس يمشي الكعبة المشرفة يا زول بنات الاسكر الايه قايت انواع من الالبسه ذاتها الناس لما يتحيروا فيها، وبعد ذلك هنا كاشفات الوجوه ويجي بعد ذلك يقول لك لا تسل يمسكوا الحديث كده. نحن نقول الحديث على فهم السلف الصالح. طيب اذا كان عائشه فهمته بالطريقه زي دي نحن بقينا نفهم من عائشه رضي الله عنها لا تنتقب المحرمه ولا تلبس الغفازين. إذن الحجاب الشرعي جلباب، الجلباب من الرقبة في اليكتو لغاية الكرعين يستر القدمين تحت. طيب بعد ذاك الخمار، الخمار الشعر ده كله ومقدمة الراس، وبعد ذاك بس يخلي الجضوم دي برا أو لغاية الجضوم دي هنا، ويكون نازل غطى الرقبة كلها وكمان غطى كمان الصدر المرة الثانية زائدا الجلباب. طيب النقاب، النقاب بعد ذاك المرأة المؤمنة بتغطي به وش الوجه. طيب بعد ذاك الغفازين الايادي، بعد ذاك اصابعيك والكفين ما برا. ده هو الحجاب الشرعي الفرض رب العزة والجلال من فوق 7 سماوات. طيب هذا الحجاب زي ما بينا 4 قطع: جلباب، خمار، نقاب، غفازين. هذا الحجاب بعث رب رجع عليه مواصفات، والمواصفات دي تقريبا لا تخرج من 8 شروط، ودي تسمى شروط الحجاب الشرعي. اول شرط لهذا الحجاب انه يستر جميع البدن. الكلام كله باذن تعالى بين بالادله، وبعدين ما تزول شايلين يزول عصايه اي ذل بس يسمع. ربنا قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. والما داير بعد ذاك بيشوف كلامي ده كله عليك كيفك، ما ما كلنا ماشيين لله، واحد فينا المصير حندخل الغبور دي. من أجل ذلك الشرط الأول من مواصفات الحجاب الشرعي أن يكون ساترا لجميع البدن. ليه؟ لو واحد قال الدليل، الدليل ملاية 53 الأحزاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. حتى امرأة ما عندها الحجاب الشرعي ما تخليها تجيب قدامك عديد حيطة، خليها بيغادي انت بيجي اتكلم معها، ولا زي بتحت الصيوان بيقول ماشي هي بيغادي وانت بيهنا. ده معناه ستر جميع شنو؟ البدن. وزي ما بينا ايضا حديث ابن مسعود في صحيح الجامع، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إذن أول شرط في الحجاب الشرعي يستر جميع شنو؟ البدن. طيب الشرط الثاني أن لا يكون زينة في نفسه، يعني الحجاب الشرعي ده سوي إن شاء الله أزرق كله، أزرق كله سوي رمادي كله، وبعد ذلك تختار الألوان المبشتنة. أما الألوان اللي بتفتن بعد ذاك الرجال عشان يلتفتوا دي الله ما بخليك فيها. إذن ألا يكون زينة في نفسه، ده هو الشرط الثاني. والدليل عليه مثلا آية 33 من سورة الأحزاب، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أنتوا عارفين معنى تبرج الجاهلية الأولى؟ المرأة تخرج خصلة من الشعر بتاعها بس بدمروها كده. انتوا عارفين زمن أبو جهل؟ أبو جهل بنته ما بتمشي ساترة، أبو جهل بناته لا من يمرقوا، لا في واحدة بتصر وشها، لا في واحدة بتصر كرعيها ولا محاسنها ولا تلبسها لباس ضيق. تبرج الجاهلية بس تخرج خصلة من الشعر بتاعها وتجدعه كده، لأن الجاهلية زمان كانت صعبة جدا. إن مشت واحدة تصر مفاتنها دي بيقتلوها طوالي، أفضل أفضل ما بخلوها دي. ما شفتوا واحدة البنات في الجاهلية؟ الواحدة من صغيرة بالله ما خلوها تكبر، يدخلوها الغبر طوالي يقتلوها، يقول لك لا لا دي اللي بيجيبنا العار وكذا. إذا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، تبرج الجاهلية الأولى ما في مرة بتكون وشها برا ولا كرعيها برا ولا تلبس ضيق، لكن اللي جت الفرصه كده في الشباب بتمرك شعر من شعر تجعله بره، بتكون خايفه جدا فاتت بعد ذاك بتدخلها. ده تبرج الجاهليه، ده معناه المراه المؤمنه لا من تخرج بعد ذاك الى الشارع ده مركتي من بيتك اصل زينه ما تبديها وان قلت ما تبديها. وايضا الايه 31 من سوره النور، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، يعني إن كانت طويلة، إن كانت صحتها تمام، ده شيء ما بيدسه، ده شيء ما بيدسه، الناس بيشوفوه. دليل آخر حديث عبيد بن فضالة، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وأيضا عند الحاكم في المستدرك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم، أي عن المصير بتاعهم، دي المعنى ينتهوا الثلاثة دي. ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارغ الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أي خادم أو عبد آبق فمات. العبد الآبق يعني بعد ذاك يعني يشرب من سيده ويظهر بأنه حر، وبعد ذاك ده لو مات بطريقة زي دي يدخل معادل. وأمة أو عبد آبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده. فأحدى زوجها بيحسن لها تمام، سافر السعودية ولا مرة قطر، أي شيء موفر لها في البيت، هو ما فيش، تمرق من البيت بتاعك بعد ذلك تصير زينة، فلا تسأل عنه. يعني ده جرم كبير جدا. إذن الحجاب مواصفاته أن يغطي جميع البدن. نمرة 2، أن لا يكون زينة في نفسه. 3، أن لا يكون شفافا. أصلي وحدات كثير يقول لك نحن لابسين الحجاب أي حاجة، الشوف أي حاجة ما كده. أي ذلك الحجاب الشرعي رغم هي 4 قطع كمان بعد ذاك ربنا جعل مواصفات. مرأة مؤمنة بعد ذات أصل الحجاب الشرعي، ما مؤمنة على كيف بعد ذات. ليه؟ لأنه ده من شروط الحجاب الشرعي مواصفاته أن لا يكون شفافا. والدليل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه الطبراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي. ودلل كل شفنا كل شيء هذا الكلام. امشي الخرطوم دي، امشي واد مدني القريبة دي، امشي شارع النيل ده، يا اخي واحدة ماشي تقول لك لا اي حاجة اي حاجة، حتى الداخلية الألبسة الداخلية كل ظاهرة. من اجل ذلك الحجاب الشرعي لا يكون شفافا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ده حيحدث في الأمة، سيكون لكن متين يا رسول الله؟ في آخر أمتي، يعني هزينا كده بعد الساعة أسعد فتنة الغيمة دي كلها على مساء. سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريح الجنة، وإن كان ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية 500 سنة. بعدين أهل الإيمان اختربوا من الجنة 5 غروم بالتمام والكمال ريحة الجنة بشموها، لكن أي واحدة كانت متبرجة في الدنيا دي بتشوفها أصلا. لا يجدن ريح الجنة وإن كان ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا، فلعنوهن فإنهن ملعونات. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي فتاة تلقاها حايمة في الشوارع، بعدين هذيك لابسة الملابس الداخلية ظاهرة عليك لعنة الله، طوال تصرف لها طوال. ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه قال لك الأصل فيها هي ملعونة. لأن إذا تأملت الحديث فلعنوهن فإنهن ملعونات، يعني أوعى بعد ذلك ترجعوا ليقولوا أصل ملعونات. لأن امرأة مؤمنة ما ممكن ما ممكن امرأة مؤمنة أو فتاة مؤمنة تمشي في الشارع وبعد ذلك تصير حتى الملابس الداخلية للرجال، ما ممكن أصلا. هنا على العلم طوال يستنبطوا شنو؟ ألا يكون شفافا. معناه الحجاب ده بعدين لها من تلبسيه ما تجي تقولي ما خلاتها دجوا الباب وجوا الباب رقيق يشيبوا وبرر الناس، ما كده. لأنه من مواصفاته ألا يكون شفافا. الشرط الرابع أن يكون فضفاضا، يعني غير ضيق. تمام بعد ذاك الواحدة ما تلبس شنو؟ ضيق. أصلي وحدات كثير يقول لك نحن لابسين الحجاب أي شيء ضيق، مش كده يا شباب؟ أيوة. من أجل ذلك لازم المواصفات من مواصفات الحجاب الشرعي أن يكون فضفاضا غير ضيق. معناه مشت واحدة مؤمنة ضيقته أظهرت المحاسن بتاعتها، شيلي شيلتك مع الله، هتوسمي في ذلك. ليه؟ لأنه ده من شروط الحجاب الشرعي أن يكون فضفاضا غير ضيق. لو واحد قال أين الدليل؟ الدليل حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد قال أهداني النبي صلى الله عليه وسلم غطية كثيفة مما أهداه له دحية الكلب. الرسول صلى الله عليه وسلم القماشة دي يعني هزاز، معنى غطية كثيفة سميها هزاز، اللقب مش تختلف يعني هزاز. قال لك جلابية دي يا أسامة بن زيد ألبسها. فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه فكسوتها امرأتي، معناها الملذات دار الأكس. قال دخلت البيت أديت لها قلت لها تلبسيها انت. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام ما شاف الهدية دي أسامة بن زيد لبسها، كل مرة قاعد مع الجلابية جديدة ما جابها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تلبس الغبطية؟ أنا هدوها لي وأكرمتك بها أنت يا أسامة بن زيد، شايفك لما لبستها؟ أنا أشرف الرسل وأكرم الخلق، أديك هدية عشان تلبسها، لما لبستها؟ فقال أسامة بن زيد يا رسول الله كسوتها امرأتي أديت للمرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها مرها فلتجعل تحتها غلالا حتى لا تصف حجم عظامها. حجاب الشرع ده جاهز، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ده معناه يعني حتى إذا كان مرأة مؤمنة اضطرت أخوانا رسولها مثلا قماش الهزاز عايزة تلبسيه، الفساتين اللي بتلبسيها في البيوت دي تلبسيه من تحت حتى بعد ذاك الحجاب الشرعي يزني. ليه؟ لأنه الهزاز ما بيصير، واحدة لابسة قماش هزاز كان دنقرسه أي حاجة تصير. من أجل ذلك على أنه هي دي الغبطية الكثيفة، ده معناه حتى إذا كان القماش المؤمنة لبسته وزي القماش الهزاز تلبسي من تحته بعدها غلالة. غلالة مرة واحد بيشرح في الحديث قال الغلالة الجنيل، اللي قلنا لازم تتكلم سا جنيل الشو هو الغلالة نفس لسه الفساتين اللي بيلبسنها بناتنا دي في البيوت مع خواتن وهم ونبو، لا من تجي بعد ذلك تلبسيهن ذات حتى بعد ذلك يجي الحجاب الشرعي إن كان بعد ذلك هزاز. السبب كله شنو؟ عشان ما يصير شيء، ده معناه أن يكون فضفاضا غير ضيق. خامسا أن لا يكون مبخرا ومطيبا. أسعى ليلة واحدة بتريح حمسة يتريح حمسة يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت من دارها متعطرة فهي زانية، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أيما امرأة خرجت من دارها متعطرة فعليها لعنة الله. الشرع داير المرأة بلا من تخرج بعد ذاك من البيت تخرج تفلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أصل رجل ذات يفكر فيها ما. أصلا عندك زينة بعدك بس مع زوجك فقط وفي بيتك. إذا يعني ما يبخروا، لا يكون مبخرا طيبا. والدليل على هذا الشرط الخامس حديث أبي هريرة في سنن النسائي. ولاحظوا المواصفات بتاعت الحجاب دي أنا ممكن أجيب على كل شرط 5 لـ6، لكن بس بجيب واحد واحد حتى يفهم الكلام وحتى يفهم الحجاب الشرعي للمسلمات. الدليل أنه ما نطيب ولا نبخر، حديث أبي هريرة في سنن النسائي قال مرت امرأة بأبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة ماشي في الشارع في اللحظة ديك، هذيك مرة مسلمة ماشي في الشارع وعليها ريح طيب، أبو هريرة لما شم حاجة جميلة جدا وظريفة جدا والمرة هذه ماشي، فقال أباهر يا عمة الله إلى أي ماشي وين أشي مارقة والريحة دي ضرب الشارع، يا عمة الله إلى أي ماشي وين أنت؟ قالت إلى المسجد، أنا ماشي لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني معناه ماشي شنو؟ تصلي. تخيل دي مرأة مؤمنة بعد ذاك تريحت وهمها لأنها ماشي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أين يا أمة الله؟ قالت إلى المسجد. قال أبو هريرة وله تطيبتي؟ الريحة دي أنت لا من عملتيها عشان ماشي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع إلى دارها وتغتسل. ده معناه امرأة مؤمنة مهما كنت خيرة، فتاة مؤمنة مهما كنت خيرة، إن ماشي لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الله ما حيقبل صلاتك إلا ترجع لبيتك وبعد ذاك تغتسلي حتى بعد ذاك تجي تاني تصلي. هنا طوال استنبط العلماء من شروط الحجاب الشرعي أن لا يكون مبخرا وطيبة. سادسا ألا يشبه لباس الرجال. أفتح أنتم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ربنا يزيدكم ويبارك. هنا الناس محافظة لسه توستي وربك كذا لكن هذا ما شفت الخرطوم. هذا الخرطوم صعب جدا. وبعد ذاك يلبس هذا البنطلون والقميص يلبس وبعد ذاك يلبس شنو البنطلون بتاع الجنز الضيق. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. امرأة أصل ما تلبس لباس الرجال وحتى الشباب الرجال ما يلبس اللباس شنو بتاع النساء. ده بعد دخله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ده معناه الرجال شنبك بعد ذاك ودقنك. عائشة قالت الحمد لله الذي زين الرجال باللحى والنساء ما دون ذلك. رجل بعد ذاك خلاص تكون بعد ذاك تحافظ على الرجولة بتاعتك. أما بعد ذاك تمشي ومناكير والحاجة لا لا ده تخطأ ده ده ما حقك ده. وكذلك المسلمات انت بعد ذاك امرأة مسلمة أوعى تتشبه بالرجال. اللبس بتاعهم حتى زي اللقنص اللي لابسين الرجال. كان واحدة مثلا عايزة مرة واحدة قالت أنا متعودة عليه ده قلت لا عملي ليه تاني تعرف شنو زراير كبدية كده عملية لون واحد عشان يكون حق نساء أصل ما يتشبه بالرجال. لأن النص لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أصل إحنا عندنا في بعض المناطق الشعب ده بلا يفلفلو كده يفلفلو حاجة ذاتك الحير. أي لذلك أنت رجل خشن ده حق النسوان صففنا الشعر وسرحا بالصباح وبالمساء. لكن الرجل تمشي أحاديث الترجل ده ذاته بالغد حتى السريح ده مرة شفته بس زي بالقنف ده مش ثاني تعالي شفته سريح يا أخي الدين واضح. حتى كمان الترجل بالغد أسرع الليلة في واحدين يفلفلو. واحد قلت له والله انا استغرب الشباب ده الشيء ده بسوه كيفين. قال لي ده بالبيبسي. اي البيبسي ده اللي بدون نشرب وانا بيبسي يكبوه في الراس كيف. قال لي الشيء ده بيعملوه بالبيبسي. اجل ذلك يعني الشباب اعملوا حسابهم اصل ما يكون في تشبيه بالنساء. وكذلك النساء اذا لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال في كل شيء في اللبس في الطباع بتاعتهم في ده في ده. اذا من شروط الحجاب الشرعي ان لا يشبه لباس الرجال. سابعا ان لا يشبه لباس الكافرات. كمان الكفار اللبس بتاعهم ان كان واضح للمسلمين الناس ما يلبسوا بل ينهوا عنه. والآية 16 من سورة الحديث يقول سبحانه وتعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. انت عارف الآية ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان بين إسلامنا وأن عاتبنا الله بهذه الآية 4 سنوات. انت قال مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة فيه السرق فيه الكتل فيه الشرب الخمرة فيه الزنا فيه الغبة للنساء. ده مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. انت قايل المجتمع اهل الايمان في القرن 21 ملائكة خراب فيه خراب. ربنا قال انا اي حاجة عليك بس توبوا يا اخوان الموت بيأتي بغتة. الم يعني اي اما حان لأهل الايمان ان يتركوا المحاذي المعاصي. في واحد اسي بيقول انا ملك مش كلنا مورطين في المعاصي. ما في زي ما مورط ما شوف العمايم دي خليها مستورة سيد. السلف الصالح يقول لو كانت للذنوب رائحة ما اقترب منا أحد. أي واحد فينا بذلاته وبعيوبه. من أي ذاك ربنا يشجع في أهل الإيمان ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. أي اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقوا. ابن تيمية عليه رحمة الله لما شرح الآية دي قال ده تحذير من الله جل وعلا للمؤمنين، أصل ما نتشبه بالكفرة لا في معاملاتهم لا في لبسهم لا في أعيادهم. إذن من مواصفات الحجاب الشرعي أن لا يشبه لباس الكافرات. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فعبد الله بن عمرو بن العاص قال لها هذه ثوبين معصفرين، معصفرين يعني الألوان بتاعتها شنو كثيرة، الألوان بتاعتها معناه اللباس أخضر بمبي أبيض أحمر ده زاد الشرعية نحن معصفرين. فقال لي هذا لباس الكفار فلا تلبسه، منعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط السابع ألا يشبه لباس الكافرة. الشرط الثامن والأخير من مواصفات الحجاب الشرعي ألا يكون لباس شهرة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في سنن أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مزلة يوم القيامة ثم ألهبه عليه نارا. يعني الواحد ما يلبس لباس شنو بعد ذاك يتميز به. المرأة المسلمة زي النحاس أخوات لابسات أزرق رمادي الشلعات، الرجال ذات طاقية جلابية بنطلون قميص حاجات عادية، لكن الواحد يمشي بعد ذاك يلبس لباس عشان يشتهر به. اللباس اللابس ده يوم القيامة لا من تتوسط غبرك، اللباس ربنا بعد ذاك يولع لك نار. وحتى يوم القيامة تجيب في أرض المحشر اللباس بتاع الشهرة اللي كنت بتلبسه يشتعل عليك نارا يوم القيامة. هنا طوال أهل العلم استنبطوا أن لا يكون لباس شهرة. إذن الحجاب أربع قطع: الجلباب، الخمار، النقاب، الغفازين. هذه الأربع قطع ربنا كمان جعل لها مواصفات، ودي تسمى شروط الحجاب الشرعي. نمرة واحد أن يستر جميع البدن. اثنين أن لا يكون زينة في نفسه. ثلاثة أن لا يكون شفافا. أربعة أن يكون فضفاضا غير ضيق. خمسة أن لا يطيب ولا يبخر. ستة أن لا يشبه لباس الرجال. سبعة أن لا يشبه لباس الكفار. ثمانية أن لا يكون لباس الشهرة. واضح الكلام ده؟ طيب الشبه من وين الليلة؟ الخل الناس ساكت يلبسوا، وخلوا الحجاب الشرعي ده أصله في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. هذا الحديث في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت المرأة المحيط فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفي وجهي وكفي. ده هو الحديث. أسع زي الكلام ده محاضره ربما أخذت حاليا ساعة كاملة. أنا بتحدث بالآية والحديث، وهذا قليل من كثير من النصوص في الشرع. ده كله زي ده الشيء الواضح ده يسمى المحكم. أي شيء بعد ده اشتبهت على المؤمن ضم بعد ذلك ده طوال على المحكم الشيء الواضح. آية 7 من سورة آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي الأصل الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وأخر متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى نهاية الآية. هنا ابن كثير عليه رحمة الله لا من جفي تفسير الآية دي قال من ضم قال المتشابه للمحكم فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. يعني الشرع ربما تجد اشياء زي دي، ما اجب عداك علم زي ده كله، ما اصل بالكتاب والسنة انصف في لحظة واقول لا لا بعداك هنا. اول حاجة هذا الحديث نعم صحيح حسين، لكن طيب حديث ابن مسعود في مسند الامام في صحيح الجامع ده كمان قال ابن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، معنى المرأة كلها عورة. ده ما حديث ده ذاته ما حديث. طيب حديث أم سلمة هل في الموطأ؟ أنت عارف هذا الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب اللباس، لا من الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدنينه شبرا، قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن، قال إذا يدنينه ذراعا ولا يزدن عليه. ده معناه القدم شنو؟ القدم عورة مش كده؟ القدم عورة. وأسح ستر العورة من شروط صحة الصلاة. القدم عورة، أسع الليل المالكي إذا يقول أنا مالكي، القدم عورة. طيب إذا كان القدم عورة الوجه عورة ولا ما عورة؟ ها شباب، القدم عورة الوجه عورة ولا ما عورة؟ الله، التنبيه للأدنى تنبيه للأعلى. كده يوم في واحد ده خطب لي بيت مشى لي أهله وروني كده الكدر بتاعه ده حصل. يوم شفت لك رجل طلب يد امرأة قال انه شوف كراعة، لا لا بعد ذلك بس دار ينقش الوجه ده. الوجه اكرم الاعضاء، اكرم الاعضاء في الانسان ان كان رجل او امرأة الوجه. من اجل ذلك العذاب اي واحد يموت على سوء الخاتمة الخامش كله بعد ذلك في الوجوه دي، العذاب كله في الوجوه، تعلو وجوههم النار وهم فيها كالحون، لانه ده اكرم الاعضاء ان كان في الرجل او المرأة. اصل كده كان اثنين يشتكلوا واحد بعد ذلك يا زول اعمل حسابك اصل جايك بالعكاز راح بالعصايه كده بتقول لي كده عشان انت لكده بتعمل كروس كده، يعني يضربك في ظهرك اللي كسره، يضربك في الركبه اللي انكسرت، لكن زول معقول يدي وشي وخبطه؟ ده اكرم الاعضاء. وربنا ادى الانسان العقل. وبعدين اذا كان القدم انا عندي عوره بنص الشرع المحمدي، هل معناها الوجه ما هو عوره؟ وشوف الليله الغنايين ديت كله ارجع من العصر الجاهلي كل الشعر ده، ثغرك الباسم الوجنتين ايه العيون زي الهلال يا سالا من شعرها الذهب وتدلى يا كله في الوجه ده يا اخي. بعد اخي الوجه ده كله يجي الناس بس كده بجرد قلم، واي عالم يا اخي يصيب واي عالم ياخذ زي الامام مالك امام دار الهجره امام اهل السنه والجماعه في عهده سألوا من صيام ستة من شوال قال بدعة لا يصومه إلا الجهلة، نخشى على الناس بدعته الناس يبارو. وبعد الإمام مالك ليس زلد الدرسي حادم جهبيز، لكن حتى يعلم المسلمون العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يخطوا شنو ويصيبوا. إذن إذا كان حديث مسلمة في الموطأ القدم عورة بيساوي الوجه مع القدم، تجي بعد ذلك تقول للقدم يستروها والوجه يخلوه، والفتنة كلها هي في الوجه، الفتنة كلها في الوجه. طيب بعد ذلك اديك مثلا مثال الجارية، الحديثين دلت القائم في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجارية تأخذ بيده وبعد ذلك تذهب به في الأزقة بتاعة المدينة أصل مفجور يده صلى الله عليه وسلم من سماحته ومن طباق لاغه، لا من الجارية هي بتفك اليد. الجارية هنا مقصود بها شنو؟ فيكم واحد عارف؟ البنت الصغيرة ده هو فاهم الحديث، بنت صغيرة، أي بنت صغيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماشي في الشارع واحدة قبضته من يده أصله مفجور يده صلى الله عليه وسلم، اخ انت العب بهم زي ما لا انت فيك ده زي يجي واحد بعد ذاك يقول لك يا اخي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زنى فتى بفتاة من اليهود بجارية من اليهود جابوهم للرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خدت من كل واحد من تحته صخرة وخدت الرؤوس بتاعتهم فقش الرؤوس بتاعتهم نعم الحديث في الصحيحين يقول لك فتى يهودي زنى بجارية يهودية ده النص واحد يجي يقول لك بجارية الله معناه هناك النبي صلى الله عليه وسلم الجارية اللي كانت بتمسك يده تلف لبيه معناه الكبيرة أسي واحدين عليكم طاخ طاخ طاخ يا أخي ما كده الدين يا أخي يجي بعد ذلك يقول لك النص خلاص ده ما نص الجارية معناها الفتاة البالغة إذا كون النبي صلى الله عليه وسلم تمسك جارية بيده معناها بالغة أسي في ناس كثيرين يسلموا شايفة يقول لك لا حتى المصافحة دي حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مست لا والله ما مست يده رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط إلا ويملكها يعني أي امرأة ما هي زوجته ما امرأة يحل له الزواج منها أصله صلى الله عليه وسلم الصافحة لكن زي العمات وأخواتك دينا أما بيتخالك بيتخالتك بيدعمك ممنوع لكن تعللت فئام كثيرة من المسلمين بيسلموا ليه بس النص بيمسكوا كده شيء من أجل ذلك في الجمع بين النصوص وبعد ذاك النصوص حتى كان معرف ما عرفت أي حاجة حديث زي ده بس لموا معادي لموا معادي لكن بعد ذاك ما أمشي ما لموا معناه بعد ذاك كيفية الحجاب اللي بينته بالأدلة دي معناه ما حدا مش عند المسلمين إذن أي امرأة مسلمة تزعى جاهدة أن تؤصل هذا الحجاب الشرعي وتؤصل في نفسها التأصيل السليم والله هو المعين بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على